لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين أصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. هذا الحديث داخل في عموم قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد ذكرنا أن لفظ الصباح يطلق من الفجر إلى قبيل الظهر، وأن لفظ المساء يطلق من الزوال إلى الليل، ومنهم من يقول إلى غروب الشمس، ومنهم من يقول إلى نصف الليل، ومنهم من يقول إلى قبيل الفجر. والظاهر أن هذا لغة يعني يستعمل عند العرب في ذلك. والفائدة في هذا أن من فاته الوقت الفاضل وهو قبل الشروق وقبل الغروب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما علمنا أن الأصل في فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أن ذلك في الصلوات المفروضة، ولكن التسبيح مشروع مستحب قبل الشروق وقبل الغروب تكملة لما فرض الله عز وجل بالنوافل. المواظبة على النوافل بعد الفرائض من أسباب حب الله عز وجل لعبده، وذلك كما ذكرنا إذا علمنا أن وقت الصباح يطلق إلى ما قبل الظهر، ووقت المساء يطلق إلى ما قبل الفجر، فمن فاتته التسبيحات الموظفة في وقتها الفاضل فلا تفوته في وقتها الذي يليه، فهو أيضا مساء. كلمة إذا أصبح إذا أمسى يطلق أيضا على الفترات التالية: ما بعد المغرب، ما بعد غروب الشمس، وما بعد العشاء، وكلما كان أقرب كان أقرب إلى الوقت الفاضل. ولكن لا يضيع ذلك، إذا فاته شيء فليقل ذلك في الوقت الذي يليه. والله أعلى وأعلم. سبحان الله وبحمده، أي وبحمده، سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. ذكرنا جملة مما يتفكر فيه المسبح في المرة السابقة فلتراجع. وبحمده كما ذكرنا معناه وبحمده سبحنا، أو وبحمده نحن متلبسون بحمده، فبتوفيقه لنا وإعانته حيينا، وبحمده أنعم علينا أنواع النعم، وبحمده سبحانه وتعالى سبحناه وعبدناه. فيكون العبد مستحضرا هذا المعنى، والحمد هو الثناء باللسان مع تعظيم القلب على الحسن والإحسان، على كمال أسمائه وصفاته عز وجل يحمد عليها ويثنى به عليها، ويحمد كذلك على إنعامه وإحسانه على العباد. ففكر وأنت تقول سبحان الله وبحمده في تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وفكر في نعم الله عز وجل عليك، وفي نعم الله على الخلق جميعا، فإن ذلك مما يستحق الله الثناء عليه عز وجل. ومن يحمد الله أن يحمد الله على نعمه على خلقه يبرأ من الحسد، فكيف يثني على الله بنعمة أنعم بها على بعض خلقه وإن لم يكن هو، ثم يحسدهم؟ هذا لا يصلح ولا يقع. وكما في الحديث الحسن: اللهم ما أصبح، وفي إذا أمسى قال: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فهذا يذهب الحسد من القلب، ويذهب الاعتراض على قسم الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده. وهذا فيه الفضل العظيم. لمن قال هذا الذكر أنه يأتي في السابقين، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، زاد في الذكر والتسبيح أو زاد في الأعمال إضافة إلى التسبيح. والله أعلم وأعلم. وعنه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. ما لقيت يعني لقيت شدة، لقيت كثيرا. ما لقيت يعني لقيت ما لا أصفه من الشدة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. هذا الحديث ورد في أذكار المساء. وذلك أن الليل مظنة المضار، مظنة أسباب الضرر أكثر من الصباح، ولو قالها في الصباح لم يضره أيضا، لكن هذا لأنه قال له: لدغتني البارحة، يعني الليلة الماضية، فلو قال حين أمسى ذلك لم تضره. ولذلك بعض أهل العلم يجعلها من أذكار الصباح والمساء معا، وأن تقييده بالمساء إنما هو لأجل أن الواقعة، واقعة العين التي وقعت للصحابي، كانت ليلا، فلذلك قال له ذلك: لو قلت، أما لو قلت حين أمسيت، يعني قبل دخول الليل، لم ولو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، حتى ولو أصيب باللدغ لم يضره، ويتمكن البدن بإذن الله تبارك وتعالى ويحفظه، أتمكن من مقاومة أثر السم. أعوذ يعني أحتمي وألتجئ. أعوذ بكلمات الله، وكلمات الله سبحانه وتعالى ما تكلم به عز وجل، وهذه الكلمات غير مخلوقة، وهذا الحديث دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، وإنما يستعاذ بالله وصفاته. فكلمات الله صفة من صفاته، صفات من صفاته سبحانه وتعالى. وهناك نوعان من الكلمات، وكلاهما تم صدقا وعدلا. هناك الكلمات الشرعية التي تكلم الله بها في كتبه وأنزلها على رسله ليعلموا أن الله عز وجل قال ذلك وتكلم به، يأمر العباد وينهاهم ويخبرهم ويبشرهم وينذرهم. والله عز وجل تكلم بكتبه كلها، وهذه الكلمات هي التي بها يعرف الشرع. الأوامر والنواهي وهي المذكورة في الكتب، وتمت صدقا، فكل ما أخبر الله به في القرآن وفي الكتب المتقدمة التي أنزلها لا يلزم من ذلك التي بين أيدي أهل الكتاب، لأنها زيد فيها، هذه الكتب التي بأيديهم زيد فيها ونقص منها وغير عن وجهه. وأما القرآن فهو المحفوظ إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع من الصدور ومن المصاحف قبيل القيامة. وتمت كلمات الله الشرعية صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، فلا أعدل مما أمر الله عز وجل به ونهى. والنوع الثاني من الكلمات، الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فسميت كونية لأنها يكون الله بها خلقه، يخلق الله بها الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمة كن في المواطن المختلفة، وما يجعل الله بها من خلقه كما شاء، فهي أيضا تمت صدقا. فإذا أمر الله بشيء كان ووقع، وعدل فالله لا يظلم الناس شيئا فيما قدره عليهم، بل يقدر عليهم بأسباب يكون الأمر في النهاية عدل، يكون الأمر في النهاية عدلا. وما كان من ظلم وقع في الدنيا فهو في حق الله سبحانه وتعالى لعلمه وحكمته ومجازاته لأهله بعد ذلك في الدنيا أو في الآخرة، فهو عدل منه سبحانه وتعالى. فما خلق الله عز وجل خلقا إلا وجعل من وراء ذلك حكمة وعدلا. حتى الكفرة والأبالسة والشياطين والمشركين والمنافقين وأنواع الكفر والفسوق والعصيان، فإذا نظر الإنسان إلى أن هذه الكلمات التي خلق بها الخلق له فيها حكمة، ثم إنه يحاسب العباد على ما فعلوه ويجازيهم، علم أن الله لا يظلم الناس شيئا. يبقى أن يقال الكلمات المذكورة هنا، أعوذ بكلمات الله التامات، ما هي؟ هل الشرعية أو الكونية أو كلاهما؟ لا مانع من كليهما، لأن هناك من الكلمات الشرعية التي أنزلها في كتابه ما يتعوذ به، فمثل المعوذتين ومثل الآيات التي فيها تعوذ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإن كان الأقرب في هذا أن المقصود به الكلمات الكونية للروايات التي ورد فيها أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهذه هي الكلمات الكونية، فلا يخرج عنها بر ولا فاجر، تقع في الكفة في الأبرار وتقع في الفجار. أما الكلمات الشرعية فهناك متعدون باغون متجاوزون لحدود الله الشرعية، والله عز وجل قد جعل البشر منهم من يتعدى حدود الله التي بينها بكلامه، كما قال في آيات المواريث تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. خالدا فيها. فهناك من يتعدى حدود الله، إذن هناك من يتجاوز الكلمات الشرعية ولا يلتزم بها. فإذن فالمقصود الكلمات الكونية، المقصود في الحديث التي في الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، فهذه الكلمات الكونية. ولكن هذه الرواية ليس فيها لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ولكن لما كانت العقارب والثعابين ونحوها ليست مما يخاطب شرعا، لكنه مما يعني يؤمر كونا فيكون، فكانت المناسبة بإرادة الكلمات الكونية أقرب، والله أعلى وأعلم. ولو كما ذكرنا قال أعوذ بكلمات الله أي وقصد الشرعية التي يتعوذ بها، فهذا حسن معنى لا يستنكر، والله أعلى وأعلم. لم تضرك، هذا من أعظم الحمايات التي إذا يعني قالها الإنسان فإن الله عز وجل يحفظه ويعافيه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، هو مش موجود هنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. بالله عز وجل أصبحنا، بقوته وحوله ونعمته أحيانا سبحانه وتعالى حتى دخلنا في هذا الصباح. وبك أمسينا، يعني بك أمسينا ما سبق قبل ذلك وما سوف يأتي، لكن ما مضى من المساء أقرب. فالله عز وجل بيده حياتنا وموتنا، فإذا قدر سبحانه وتعالى لنا الحياة أصبحنا، وإذا قدر لنا المساء أمسينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربه عز وجل في دعائه: أنا بك وإليك. فأنا بك في حياتي وشأنه كله، وإليك مرجعي. ولذا قال هنا: وإليك النشور. النشور القيام من القبور، ناسب ذلك الصباح لأن الناس في الصباح يقومون من النوم إلى الانطلاق والانتشار، والنشور والانتشار من باب واحد. فهم كما قال عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فإليه النشور سبحانه وتعالى. ومعنى آخر في هذا، في أننا بالله، فإنه سبحانه وتعالى الذي يحفظ علينا ديننا وطاعتنا، فلا نصبح بالإسلام ولا نمسي به إلا بالله عز وجل. نصبح متمسكين بالإسلام ونمسي متمسكين بالإسلام بالله سبحانه وتعالى. وبك نحيا وبك نموت، جزء منه معنى الاستيقاظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكان ذلك المعنى، معنى أن الحياة عموما والحياة بعد النوم، لأنها حياة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله أعلم. وبك نموت، وذلك أيضا لأن المساء مرتبط بالنوم، وإن كان المقصود أيضا أننا نموت بقدرة الله عز وجل وقوته. وكذلك التعلق بأن نموت على الإسلام، لأنه هو الذي يتوفانا سبحانه وتعالى، فإذا كنا مستعينين به حتى نموت على خير حال، فذلك المعنى معنى صحيح. وإليك النشور، ناسب في المساء أن يقول نفس الذكر، ولكن يبدأ اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت. الرواية اللي هنا ما فيهاش بك أصبحنا، وإنما قال وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، لأن آخر اليوم يذكر الإنسان بنهاية الحياة وباليوم الآخر. مضى يوم من عمرك، فيوشك أن يمضي العمر كله، وحتى نصل إلى اليوم الآخر وإلى الله نصير وإلى الله نرجع سبحانه وبحمده. من تفكر في هذه الأذكار كانت حياته لله وبالله، مستعينا مخلصا، يغفر الله عز وجل له بهذه الكلمات ما كان أذنب وأساء. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.